القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ما زلنا مشاهدي الكرام نتحدث في سورة النساء وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما هذه الآية بلا شك مرتبطة ارتباطا وثيقا بما قبلها من الآيات التي فيها ذم أولئك الذين تأخروا عن الهجرة وقد قال الله في حقهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ثم عذر الله أقواما لعذرهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا بعدما ذكر ذلك العتاب وذلك العذر بين أنه سبحانه وتعالى قد وعد كل من هاجر بأن يوسع الله عليه وأن يفتح له أبواب المراغمة وأبواب السعة حتى يجد ما لم يكن يتصوره أو يتوقعه نعيش في هذه الحلقة مع هذه الآية وما يليها ونبدأ بالدكتور مساعد ماذا عندك في هذه الآية؟ نعم يعني هذه الآية في طبعا معطوفة على آية الذين توفاهم ملائكة نعم وهي تشعر بتلك النفسية نفسية القاعد عن الهجرة في ذلك الوقت وكأنه من أسباب قعوده ظنه السيء في أنه إن خرج من موطنه فإنه لن يجد مكانا لن يجد سعة يعني يتصور الأسوأ نعم والآيات كانت شهادة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة كنتم خائفين على الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح لكم هذه الدنيا فكان فيها هذه الإشارة وكانها تشير إلى هذه النفسية القاعدة المتكاسلة عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ربطها في قوله ومن يهاجر في سبيل الله ولم يقل ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة لابد من في سبيل الله أي نعم قيد في سبيل الله هنا مع أنه قد يكون معلومة من السياق لكن إبراز هذا أنه أخلص نيته لله مثل ما ذكرت في الدرس السابق عن صهيب الرومي رضي الله مع أنه كان من أغنياء الصحابة في مكة وكان أيضا عبدا حتى كان يسمى صهيب الرومي يعني ينسب إلى الروم إشارة إلى أنه يعني كان عبدا ولكن مع ذلك أغناه الله سبحانه وتعالى فترك كل ماله في سبيل الله في سبيل الله فوسع الله سبحانه وتعالى عليه وكذلك غيره من الصحابة خصوصا إذا كان الله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرة في التجارة التكسب عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة فإذا مقصود من ذلك أن التنبيه على في سبيل الله هنا هذا القيد بالذات والتنبيه إلى أن يكون الخروج يعني محضا لله سبحانه وتعالى ومن فعل هذا سيجد في الأرض ما أخبر الله سبحانه وتعالى به. أيضا في قضية في سبيل الله عبد الملك معنى آخر فضلا عن النية والقصد، أيضا أن يكون في سبيل الله أي مشروعا، خروجا مشروعا، يعني موافقا لشرع الله في سبيل الله. فكلمة في سبيل الله يعني تدخل تحتها كل هذه المعاني. أي معنى القصد أن يكون نيته وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وأيضا أن يكون موافقا لشرع الله عز وجل في سبيله ليس خارجا عنه. جميل. دعونا في في في هذه الآية فيها معنى جميل جدا أريد أن نلفت نظر الإخوة المشاهدين إليه، وهو أن القرآن الكريم والإسلام جاء يفتح باب الأمل واسعا أمام المسلم. جميل. وأن الإسلام هو فتح لباب الأمل بكل معاني، الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، والأمل حتى في الدنيا وفي سعة الرزق وفي مراغمة الأعداء وفي كيدهم وفي كبتهم. خذ عندك المعنى الأول وهو المعنى الحسي الذي ذكرتمه، الهجرة في سبيل الله مضيق عليك، لا تستطيع أن تقيم دينك ولا تقيم شعائر هذا الدين، فتخرج من هذا الضيق فيقول الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والمراغم الكثير هو الأمر الذي يعني ترغم به أعداء الله سبحانه وتعالى، فأنت تخرج فتقيم دينك، إقامتك لدينك مراغمة لهم. ولذلك لاحظوا في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ثم قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، وقال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فلاحظ يعني، ولذلك عجبتني في مقدمة لا أدري هل هو الرافعي أو أظن الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله يكتب في إحدى مقدماته أو في مقالاته مقالة يرد بها على بعض الذين يثيرون الشبهات حول القرآن وكذا، فقال وأرجو أن يكون ما كتبته في هذا من أطأ به موطئا يغيظ أعداء الله. يا سلام. فكرة توسيع الفكرة الآن وهي فتح باب الأمل. قد يظن الذي يهاجر دائما أنه سيتعرض للفقر ويتعرض للحاجة ويتعرض للغربة، والله سبحانه وتعالى هو العليم بما كان وما لم يكن وما سيكون، يقول لا، إذا هاجرت في سبيل الله فأبشر بالسعة وأبشر بالخير وأبشر بالفضل. أيضا نقطة أخرى وهي الهجرة، حتى الهجرة المعنوية. الآن بعض الناس وهو يعني غير مستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس يظن أن الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى والالتزام بهذا الدين والالتزام بشعائر السنة وتتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بها هو تضييق على النفس، في حين أنها بخلاف ذلك، فإن الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو السعة الحقيقية سبحان الله، وإن تتبع الشهوات هو الضيق. هو الضيق صحيح. يعني تعالى عندما يشرب المسكرات مثلا ويرى أنه بهذا وسع على نفسه ويوسع صدره ويفرفش، هو كذلك هو يظن ذلك، هو في الحقيقة يعيش في ضيق لا يعلمه إلا الله. نعم. وأن السعة الحقيقية والسعادة الحقيقية هي في الاستجابة لأمر الله وترك هذه المحرمات. جميل. فأيضا هذا فتح لباب الأمل، وهو هجرة في الحقيقة، هجرة من المعصية إلى الطاعة بكل معاني. مما يضاف إلى ما ذكرته عبد الله وهو أن كل من أغلق عليه باب من أبواب الخير حتى بسبب منه أو بسبب من غيره، يعني كسلطان قاهر أو غيره، يجب عليه أن يعلم أن الأسباب التي يعبد الله من خلالها أو يراغم بها أعداء الله أو يقدم فيها خدمة لدين الله أنها كثيرة جدا، وأنها أوسع من أن تغلق كلها. أي أن تتوقع أنهم مثلا إذا أغلقوا مثلا باب الشريط الإسلامي أنه خلاص انتهت الدعوة وفني الدين وخلاص المسلمون عادوا إلى الظلمات والجهل، هو صحيح. صحيح، بالعكس، يغلق هذا الباب فيفتح الله بسببه أبوابا كثيرة في معنى. يعني لاحظ قبل 20 سنة كان الشريط له صولة وجولة وكان هو المحرك والدافع، والآن لا مقام له ولا أحد يسأل عنه سبحان الله. أعطاني أحد الأصدقاء شريط له يريد أن أستمع إليه، ما وجدت مكان تستمع. أي والله ما وجدت إلى الآن جهاز أستمع إليه، سيارتي ليس فيها مسجل وانقرضت وهو البيت فسد المسجل وتركته ما صحيح. طيب في قوله مراغما، نعم، قيل انه ماخوذ من الرغام اللي هو التراب، نعم، وكأن احدهم يعني يضع وجه صاحبه على الرغام يعني كأنه يذله. نعم. رغم أنفه. رغم أنفه. قالوا رغم أنفه. أو رغم أنف امرئ. فكنا مأخوذ من هذا. جميل. قال يجد في الأرض مراغما أي مكانا يراغم به. يراغم فيه غيره ممن كان يضيق عليه. نعم. يعني ممن كان يضيق عليه. ولهذا سبحان الله حتى لما تكلمت عن الساعة أبو عبد الله لاحظ أنه قال يجد في الأرض. الأرض ذات الطول والعرض. أي نعم. شوف الأرض كلها. لا إله إلا الله. أي نعم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني مكة فأطلقوا على مكة الأرض يعني لأنه ليس هناك أرض إلا مكة ما نعرف. يعني هذه يبدو أنها نظرة مشتركة لصاحب الوطن أنه يرى أن أرضها هي الأرض. المكان الوحيد و... هي الأرض وأما ما سواها من يستطيع أن يعيش في غيرها. نعم صحيح. قال فإذا قال يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة يعني يستطيع أن يراغم عدوه في مواطن كثيرة جدا وأن يعني هذا الذي ذلك وأرغمك على البقاء إذا أنت خرجت ستجد أراضي كثيرة جدا واسعة أيضا تستطيع أن تراغم بها عدوك ذاك الذي ذلك ويعني كبدك منه. الآية فيها الدلالة أبو عبد الله على أن مراغمة الأعداء أمر مطلوب وأنت قبل قليل تلوت علينا قول الله عز وجل ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. حسنا. وهو أن الإنسان ينبغي له أن يقصد إلى مراغمة الكفار وإغاظتهم ويعني النيل منهم وشفاء الصدور بسبب أعمالهم التي يعملونها في أهل الإيمان أو في يعني حق الله سبحانه وتعالى من الشرك به ونسبة الولد إليه وغير ذلك. وأيضا قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالمقصود أن البحث عن الوسائل التي يكون فيها إغاظة لأعداء الله مطلوب من أهل الإسلام. نعم. وأيضا يعني هذا هو ما يسمونه اليوم في النظريات العسكرية نظرية الردع وبعضهم أظنه يسميها نظرية الردع الاستراتيجي بمعنى أنك أنت عندما تمتلك القوة ليس بالضرورة أنك تقصد الاعتداء على الآخرين أو تستعملها وظلم الناس. نعم. ولكن أن تمتلك القوة التي تجعل عدوك يهابك ويرهبك وتحفظ حقوقك وأيضا حتى تقنع الناس بما عندك لأن الناس لا تقتنع إلا بالقوة وبأن يكون لك مكانة ولك قدرة تستطيع من خلال أنك تنتصف ممن ظلمك لو ظلمك أو أن تكف يد المعتدي لو اعتدى. هذا مطلب شرعي ذكره الله في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوك ولم يقل تعتدون به بل إنه حتى ما عندما قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عبر بالاعتداء هنا عن الاقتصاص في مقابلة الاعتداء. لكن الأصل أنه ليس هناك اعتداء في الإسلام بالعكس هو دين سلام بكل معنى الكلمة. لكن أيضا أن يكون لك من القوة والردع ما يجعل الآخرين يهابونك هذا مطلب. نعم. فكذلك هنا في قوله سبحانه وتعالى ولا يطؤون موطئ أن يغيظ الكفار العدو عدوك من الكفار يكره أن ينالك خير. نعم. أن ينالك خير أن تتعلم أن تكتشف أن تصنع أن يكون عندك اكتفاء ذاتي في شرب الماء هذا يغيظهم. صحيح. وأن يكون عندك اكتفاء ذاتي في التصنيع أو في هذا يغيظهم لأنهم يريدون أن تبقى معتمدا عليهم وهكذا. نعم. فالله سبحانه وتعالى يثبت في هذه الآية أن مراغمة الأعداء مطلوبة في هذه الآية. ألا ترون أنها أبا عبد الملك لا سأتكلم نعم. ألا ترون أنها أصل في كون المسلم لا يتوقف يتحرك نعم أن يعني يكون فاعلا أن يكون فاعلا ما يعني يستسلم للواقع الذي فرض عليه ويتوقع أنه لا مجال للحركة ولا مجال لي القيام بأمر الله عز وجل. أنا أظن يقولون الأحدب يعرف كيف ينام يعني. نعم. لو ضيق عليك وفعلوا بك ما فعلوا ستجد مجالا واسعا. نعم. لا تلاحظ ما أقول أرض واسعة ولا مجال واسع للعمل والتأثير والتغيير وتقديم خدمة لدين الله ونفع للناس. صحيح. نعم. في قوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجر الله. لاحظ الحالة الخاصة هذه لو نحن الآن نظرنا إلى هذه الحالة الخاصة حدثت لبعضهم وليست هي الحالة الأصل. يعني حال الأصل أن من يهاجر يصل إلى المكان الذي يريد. المكان الذي يريد. فهذه الحالة الخاصة أيضا لأهميتها ولأنه يقع عنها السؤال ما شأن من خرج مهاجرا ثم مات. هذه ذكرها هنا. أي فقال فقد وقع أجره. وقع أجره على الله. يا خلاص سلام. أنتم انسوا الأمر. أجره على الله. وما دام أجره على الله فقد فتح باب يعني ليس له حدود. ليس له حدود. نعم. نعم. فأولئك يعني يوفيهم أجورهم عندما قال وفي في في في صيام رمضان عندما قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أجزي. إشارة إلى أنه لا يسأل عن كثرته. نعم. وكان وقع السؤال هنا عن حالة حدثت عندهم. طبعا وقع الخلاف بين المسلمين في من هو الذي خرج من بيته ومات قبل أن يدرك مراده. وصارت قاعدة شرعية. نعم. وهي أن كل من سعى إلى خير ولم يصل إلى ما سعى إليه جعل الله له أجر من وصل إليه. أي نعم. وهذه يا أخواني عظيمة جدا. ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أينا. هو الذي يعني نفترض أنك الآن ذهبت إلى العمرة وفي الطريق حيلة بينك وبين أدائها لأي سبب من الأسباب، افترض حتى أنه سبب نظامي، والله ما معك إقامة أو ما معك رخصة أو ما معك إذن أو ما في تصريح أو ما في جواز إلى آخره، فردت قد كتب الله أجرك. وأذكر في هذه المناسبة في قضية الحج، يعني لما ذكرت أن الدكتور يحيى حدثني، الدكتور يحيى اليحيى كان من أوائل من سافروا إلى بلاد الجمهوريات الإسلامية بعد أن زالت عنها الشيوعية. فالمهم قابل رجلا ففرح ذلك الرجل بمقابلته، قال تمنيت أن أبي كان موجودا ليراك. قال ولما؟ قال لأن والدي بقي 40 سنة كل سنة يذهب من بلادنا أظنه من داغستان إلى موسكو من أجل أن يستخرج تصريح الحج فيرد. فقلت أنا للشيخ يحيى لعل الله قد كتب له 40 حجة بهذا السعي، لأنه ما يحول بينه وبين الحج إلا هذا النظام، إلا هذا النظام الذي كان في العهد الشيوعي أنه ما يسمح لهؤلاء بالذهاب للحج ونحو ذلك. الله. فتصور يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يمنع، ما نقول يدركه الموت، يمنع عن الوصول إلى حاجته مع صدقه، يكتب الله له أجر الذين قد عملوا ذلك العمل موفرا وهو في بيته. الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتهم واديا إلا كانوا معكم ونعهم العذر حبسهم العذر. نعم. نعم. أيضا طيب. لاحظ أنه رد القضية قال إلى الله ورسوله. نعم. وهذا يذكر بحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الله. من كان هجرته إلى امرأة إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يذكرها مرة أخرى. نعم. في هذا الدلالة أو في هذه الآية فيها فائدة، ما أدري توافقوني عليها أو لا، وهي قوله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية فيها دلالة على أهمية المبادرة إلى العمل الصالح وإلى المشروعات الصالحة، لأنك أنت تركت أنت طليب الموت، الموت يطلبك، ولذلك قال هنا يدركه الموت، في إشارة إن الموت ترى يطلبك وأنت الآن بادر قبل العمل. أن يصل إليك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالعمل، أليس كذلك؟ أي نعم. ولذلك عبر هنا قال يدركه الموت، فإيش رأيكم في الفائدة؟ جميلة ليست جميلة. يعني دلالتها واضحة جدا، لكن أيضا لاحظ قال من بيته. أي نعم. يعني كأنه تخلى عن شيء يملكه. يا سلام. وأشق الأشياء أن يخرج الإنسان من السكن الذي كان يسكن فيه ويأوي إليه، وهو من أشق، ترى بالمناسبة من أشق الأشياء التي يحصل الإنسان عليها في الدنيا البيت الذي يأوي إليه. صحيح. يعني هذا بالتجربة وجدناه من أشق الأشياء، يمكن واحد الزواج أيسر عليه أحيانا من وصول إلى البيت لما فيه من الكلفة والمؤونة والتعب والشقاء الكثير. لا، وأيضا فيه معنى الذي ذكرتموه فعلا، معنى الارتباط بالبيت وأنه عزيز وغالي. نعم. ولم يقل ومن يخرج من وطنه، وإنما عبر بخاصة الخاصة الوطن البيت الخاص وهو الوطن الخاص. أي والله فعلا هذه جميلة. نعم. طيب فقد وقع أجره على الله، قوله على الله، ألا ترون فيها معنى الالتزام؟ طبعا، والضمان. الضمان، نعم، وحقك عندي، حقك عندي، خلاص علي. نعم، ومن اللي يقول هذا؟ يا سلام، الله، الله جل جلاله، يعني الله لا يخلف الميعاد. يا سلام، يعني هي في غاية الطمأنينة، يعني اطمئن بأنه لم يفوتك شيء من الأجل الذي أنت كنت تطلبه. يا سلام، أين فهو على الله، خلاص خل الموضوع، انسى انسى, انسى الموضوع. سبحان الله، سبحان الله. قال وكان الله غفورا رحيما، سر التعقيب بهذا بعد ملك؟ يبدو والله أعلم أن لما قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، لما تكلم عن أن هناك تقصير من العباد في هذا الجانب، فالله سبحانه وتعالى قدم المغفرة إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى قد غفر لهم كل تقصير كان منهم أو تأخر في قضية الهجرة. الهجرة، نعم، نعم. وألا يمكن أيضا أن يدخل فيها أن الإنسان قد يهاجر ويعني لا يزال مرتبطا بوطنه، ويعني يتردد أحيانا ويحصل عنده شيء من هواجيس إبليس في الشك في موعود الله عز وجل، هذا لا يسلم منه أحد. صحيح. فالله يقول يغفر لكم ذلك ويرحمكم لأنكم لا تطيقون الخروج من هذا الأمر، ومع ذلك ربكم رحيم، لأنه من هو الذي يقول أنا خرجت ونسيت كل شيء وراء ظهري وأقبلت على الله سبحانه وتعالى وأنا واثق في موعوده كأني أراه بين عيني؟ هذا يعني خلص من الناس، قد لا يرقى كثير من المؤمنين إلى أن يصل إلى هذا المقام. صحيح، يعني ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى، الله يتجاوز. أي نعم، يتجاوز بالفعل ساعة رحمة الله مع هذه النفس البشرية، النفس سبحان الله. وهذا سبق أن نبهنا عليه، يعني أن القرآن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع عبده بواقعيته، يعني واقعية العبد. أي نعم، فهو أدرى به، وهو الذي خلقه، وهو نعم الذي أعطاه هذه النفس، هو يقول أنا أدرى بنفسك ماذا يعني تحتاج، أي نعم، وماذا كيف تذكر، نعم، ماذا النقائص تكن، أي نعم، أي نعم، يكون من النقائص. ماذا يقول؟ غفور رحيم. أنا أقول هذه أيضا مناسبة لمن؟ لأولئك الذين قد يحجمون عن بعض الأعمال خوفا مثلا من الرياء، أو خوفا من وقوع يعني القوادح في العمل، خصوصا قوادح الإخلاص، لأنها خفية جدا. نعم، ولا يكاد يسلم منها أحد. ما يكاد والله يسلم منها أحد. يعني هل تثق بعبد الله من نفسك أنك مرة من المرات سلمت من هذا وتجردت منه تماما؟ أبدا لا. والله لا. يا أخي ما نثق في عمل عملنا أننا استطعنا أن نتجرد فيه من حظوظ أنفسنا أو من هذه الشهوات الخفية التي فيها شيء مثلا إما عجب أو رياء أو شيء من قوادح الشرك التي تخفى على يعني أخفى من دبيب النمل. صحيح. طيب هل هذه تصرفك عن أن تقدم وأن تتقرب وأن تعمل؟ لا، يجب عليك أن تستحضر في هذه الحالة ما دام الذي بعثك هو إخلاص الأمر لله، وهناك ثغرات داخل ذلك العمل لا تكاد تخلص منها، ولا عسى الله وأن يعفو عنها، تقول عسى الله يعفو عني وكان الله غفورا رحيما. نعم، يعني هنا تأتي مغفرة الله ورحمته، وينبغي للإنسان أن يحسن الظن بربه في هذا الميدان. الله. الآن عندما تأم الناس بالله عليك يعني تحسن صوتك ويعني تحرص على يعني تجود ما استطعت، أي ما استطعت، ويحدث أحيانا قد يدخلك شيء من هذا الزهو، وأحيانا قد تخاف من وقوع شيء من الرياء، وقد يقع منك أحيانا فعلت شيئا من ذلك في يعني فترة أو في كثير. طيب يجب عليك أن تستحضر وأنت خائف أن الله غفور رحيم، ولو ردك مثل هذا لما بقي أحد يتقبل. نعم، ولا ما عملت بشيء، ولا ما عملت أنت بشيء. ولعلمك هناك نعم كثير من الصالحين يمتنع عنك عن أعمال الخير بسبب هذه الطوارئ والأفكار. أي نعم، فيقول يعني نسأل الله الإخلاص، ونحن ويظن أن الذي يعمل العمل يزكي نفسه بأنه خالص 100%. لا والله، ما يمكن هذا، ولا يدعي واحد لنفسه أنه عمل عملا خالصا لوجه الله الكريم، لأن الله هو الذي يطلع على النفوس. صحيح، سبحانه وتعالى. صحيح. ولذلك تلاحظوا في الحديث الثلاثة الذين آواهم الغار ثم انطبقت عليهم الصخرة، فتوسلوا إلى الله بأعمال صالحة. نعم، فكان كل واحد يقول اللهم إن كنت عملت هذا خالصا لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. طيب من هو الذي يعلم أنك عملته خالصا لوجهه أو ليس خالصا؟ الله. لا يدعي أحد على وجه الأرض، لا من نبي مرسل ولا ملك، أنك فعلته هذا خالص، ما يعلمه إلا فاطر السماوات والأرض. أي نعم، سبحانه وتعالى. فهذه أعمال قلبية لا نستطيع أن نزكي الإنسان نفسه فيها، ولكن الإنسان كما تفضلت يجتهد ويجود ويسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص ويعمل، والله هو الذي يبارك وهو الذي، ولعل الله سبحانه وتعالى مع العمل ومع الاستمرار يصلح النيات. صحيح صحيح. ولذلك شيخ الإسلام له موقف جميل جدا في قضية من ينهى الناس عن العمل خشية الرياء، قال هذا لم يكن من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته مع أصحابه أن يقول لا تعمل كذا خشية الرياء، بل كانت طريقة القرآن وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالعمل والأمر بالإخلاص. يا سلام. يعني الآن في من الناس مثل ما ذكرت أبو عبد الله تقول والله مثلا أنا بصير خطيب مسجد، يقول يا أخي والله يا أخي أنا أخشى عليك من الرياء، أخشى عليك من الشيطان أن يفسد عليك عملك. هذا ما كانت طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقال أقدم اعمل وأخلص وأحلص وجاهد نفسك، قد تكون بلغت مقام المجاهدين في ميدان الإخلاص. يا سلام. أنك تجاهد في دفع هذه الطوارئ وهذه الأشياء التي تشغب عليك في عملك. ولذلك قال شوف إن هذه طريقة المنافقين، وهذا استنباط جميل جدا، قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. يلمزون المتطوعين في ماذا؟ قالوا ما حمل فلانا على ما تصدق به إلا الرياء إذا كان كثيرا. وأما أصحاب القليل فيسخرون منهم، قالوا إن الله غني عن صدقة فلان، فأولئك ما سلموا منهم وهؤلاء ما سلموا منهم. فيقول أبدا لم يكن هذا من عهد رسول الله ولا من طريقته في تربية أصحابه. ولو تأملت أنت في صنيع هؤلاء حتى من ناحية واقعية لوجدت أنهم يفسدون الأديان، لأنهم لن يقوم أحد بهذا الدين. لن يقوم أحد بهذا الدين إذا كان كل واحد يقول أنا لن أعمل هذا العمل خشية من الرياء، فمن يبقى؟ صحيح. ولذلك أعجبني بيت قديم من الشاعر يقول إذا لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ ما في أحد. أيوة الله. خلاص، لأن كل ما أحد يسلم من الذنوب أجل. أيوة. كل واحد ما أحد يقول لست مذنبا. أيوة. نعم. قال عمر بن عبد العزيز كلمة نحو هذا البيت لما قيل له كيف يأمر أحدنا بالمعروف ينهى عن المنكر وهو لم يسلم منهما. يعني لم يسلم في عمل إنعم ترك المنكر، فقال ود الشيطان أن يكون نال من أحدكم هذا. صح. حتى لا يبقى أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بل على الإنسان أن يأمر بالمعروف ولو كان يقصر فيه، وينهى عن المنكر ولو كان يقصر فيه. يا سلام. شوف هذه مهمة جدا يا أخي. تجد أن الدين فيه واقعية عجيبة مع الفطرة، مع النفس البشرية. أي نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى والله. يعني عندما يأمرك وينهاك فكل هذا هو ما تقبله فطرتك نعم. طيب، في قوله وكان الله غفورا رحيما، يعني عندما قال وكان أبو عبد الله ماذا تدل عليه؟ هذه من الصفات التي تتميز بها كان، على ولذلك يقولون كان وأخواته، ما قالوا ليس وأخواته، مع أنها من أخوات كان. نعم. لكن لأن كان لها مميزات تختلف عن غيرها. مو بأخت الأخت الكبرى هي. هي نعم. الأخت الكبرى وهي يعني أم الباب كما يقولون. أم الباب. نعم. فمن مزاياها أنها يعني تأتي مسلوبة الزمان. مسلوبة يسمونها كان، طبعا هي الناقصة. نعم. لكن هنا وكان الله غفورا رحيما ليس معناها أنه كان غفورا رحيما في الماضي وأما في المستقبل فلم يعد، لا، وإنما تدل على خلاف ما يفهمه الناس اليوم منها. وكان الله غفورا رحيما يعني إن الله غفور رحيم، مغفرة ورحمة دائمة مستمرة في الماضي وفي المستقبل. أين هذا معناه؟ أين. وطبعا كثير من الناس اليوم يفهم القرآن الكريم على لغتنا اليوم. أي. لغتنا عندنا تقصير في فهم اللغة العربية وفي دراستها، لكن عندما تستخدم ترجع إلى لغة العرب قبل القرآن الكريم تجد أنهم يستخدمونها بنفس الأسلوب هذا، أن كان تستخدم أحيانا للإشارة إلى الدوام. أي. نعم. وشدة الاتصاف بهذا الوصف. نعم. فكان معنى وكان الله غفور رحيما يعني شديد الاتصاف بصفة المغفرة وصفة الرحمة، وهذا فتح لباب الرجاء. نعم، أحسنت. طيب، وفي قوله طيب في قوله وكان الله غفور رحيما أنت قلت كان الناقصة. طيب في واحدة تامة؟ نعم، يقولون كانت تامة التي تكتفي بمرفوعها. وإن كان ذو عسرة. أما التي تحتاج إلى مبتدأ وخبر هذه يسمونها الناقصة. طبعا ليس النقصان هنا مقصود به، إنما اصطلاحي يعني. نعم. نعم. قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. طبعا هذه الآية نزلت في يعني تخفيفا من الله عز وجل على عباده المؤمنين أنهم إذا ضربوا في الأرض يعني سافروا فليس عليهم جناح أن يقصروا من الصلاة، يعني رفع الجناح. طبعا رفع الجناح لا يعني أن هذا الشيء مباح وليس مستحبا وعزيمة، وإنما لأن الأصل أن الصلاة تؤدى تامة كاملة بيّن الله عز وجل رفع الجناح عمن قصرها في حال السفر. في حال السفر قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا يدل على أن هذه الآية نزلت في حال معينة. أيوة. وهي بداية مشروعية قصر الصلاة، وأنه كان رخصة للمؤمنين عندما كانوا يذهبون للقتال في سبيل الله. ولذلك قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب وقيدها. نعم جميل. الآن هذا القيد يعني اليوم نحن نقصر الصلاة في كل سفر، في كل سفر دون أن يكون هناك خوف من الذين كفروا. نزلت في بداية الأمر لهذا المعنى، ثم صارت بعد ذلك رخصة من الله عز وجل لعباده في كل ضرب في الأرض. يا سلام. وإن لم نخف من الذين كفروا، وهذا الإشكال ذكره عمر يعلى، ذكره يعلى عندما سأل عمر. أي نعم. فقال له يا أمير المؤمنين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس اليوم. أي نعم. فقال لقد سألت رسول الله. نعم. لقد سألت عما سألت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقة. ولذلك أخذ العلماء من هذا أن قصر الصلاة عزيمة وليس رخصة. يا سلام. هو رخصة من حيث المعنى من أنه تخفيف، ولكن هو عزيمة من حيث أنه لا ينبغي الإنسان أن يدع القصر في سفره. في سفره هي سنة، يعني لو ترك الإنسان لقلنا فعلت مكروها. لو قال واحد أنا أريد أن أتم الصلاة، لأن أربع أفضل من ثنتين، نقول لا، اثنتان للمسافر أفضل من أربع. صحيح. لأنها موافقة للسنة، بخلاف الجمع. الجمع رخصة. نعم. يفعله الإنسان ما تحتاج إليه، ولو ترك الإنسان ذلك صلى كل صلاة في وقتها لا حرج. نعم. أيضا فيه من لطائف المناسبات لما قالوا إذا ضربتم في الأرض فعبر بالضرب. إيه لكن قبلها كان يتكلم ومن يخرج من بيته، مهاجرا إلى الله، لما ذكر حال سفر ناسب أن يذكر شيء متعلق بحال السفر في عبادة أخرى، وهو تلك عبادة الهجرة وهذه عبادة الصلاة. جميل. فكأن من يهاجر سوف يسافر. نعم. وهو محتاج إلى حكم من هذه الأحكام. يا سلام. وفي الغالب أنه يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه. نعم. فنزلت الآية مراعاة لحاله أيضا. هذه مناسبة أخرى. نعم. نعم. وهذه قد تصلح دليلا لمن في باب في أصول الفقه في قضية تأخير البيان عن وقت الحاجة. أي. مسألة تأخير البيان عن وقت. لاحظوا هنا أن عندما كان هناك حاجة للبيان حكم السفر والصلاة فيها لمن دعوته للهجرة، أنت قلت أخرج، فهو سيحتاج قطعا لهذه، فقال نعم إذا سافرت فاقصر الصلاة. نعم. فكان في هذا بيان عند الحاجة إليه. جميل. وفيها أيضا بيان أن يعني على العبد أن يراعي أحكام الله في كل حال. فأنت إذا كنت في مطمئنا تراعي هذه الصلاة وتقيمها، وإذا كنت في سفر أيضا تراعي هذه الصلاة وتقيمها. يعني قصدي أنه ما يظن أن الصلاة ما تقام إلا في حال معينة، بل الصلاة معك في كل حال. سبحان الله. وعليك أن تجتهد في إقامتها والقيام بها، والله عز وجل يخفف عنك بقدر حالك. نعم. ولذلك لاحظوا هنا خفف قصر، أمرنا بالقصر. سيأتينا في آية صلاة الخوف بعد قليل خفف الله عز وجل، فيعني نظام الصلاة كله يتغير لمناسبة هذا الخوف الذي يقع على المؤمنين. عندي سؤال يا شيخ محمد، وهو يعني في الرجل مع الصلاة والمرأة مع الصلاة، يعني الآن مثلا في حال الخوف أو في حال الحرب، الله سبحانه وتعالى لم يعفو عن الصلاة للرجل ويعفو عنها ويقول يعني أنت معفو عنك الصلاة طيلة الحرب، ثم تبدأ تصلي بعد انتهاء الحرب، وإنما قال تصلي وإذا كنتم وإذا كنت فيهم. نعم. في الآية التي ستأتي معنا. نعم. في حال أن المرأة إذا حاضت فإنها تعفى من الصلاة أي نعم. فلا تقضي ولا تصلي حتى ينتهي عذرها ثم تبدأ تصلي، يعني أشبه ما يكون به يعني إجازة. وكذلك النفساء، مع الرجل لا يعفى عن الصلاة أبدا مطلقا. يعني لماذا لا يلتفت إلى هذا الجانب في تكريم المرأة وفي العفو عنها وفي أن الله سبحانه وتعالى رعى أصل يعني خلقتها. خلقتها الرجل ليس عنده هذا المزية، وإنما مأمور بالصلاة في كل حال، في سفره وفي خوفه وفي حربه لا بد يصلي. ما رأيك يا شيخ؟ جميل. طيب، وأنت الآن تقرر هذا المعنى. نعم. هل هناك من العلماء من تحدث عن يعني لماذا يعني لم يعفى عن الرجل في مثل هذه المناسبات من الصلاة؟ ما تذكرون أحد؟ لا، هم ذكروا هذا من باب تعظيم قدر الصلاة. أيوه. أنه حتى في مثل هذه الحال التي يحتاج فيها إلى التخفيف أمروا بالصلاة على أي حال كانوا، هم يذكرون في هذا الجانب، في جانب وهذا تعليم. واضح. نعم. وهذا واضح لا شك، صح. لكن موازنة أحيانا تعرف الموازنة، يعني ليس هناك حال يعفى للرجل عن ترك الصلاة أبداً. لا في حرب ولا في سلم أبداً. نعم. لكن موازنة بين أمرين يعني متباعدين يحتاج إلى ذهن يجمع بينهما، مثل ما ذكرت أنت الآن في هذه القضية. لكن لو قالوا فليس عليكم جناح، ما الفرق بينه وبينه فليس جناح عليكم؟ ليس عليكم جناح، ليس عليكم، يعني فيها العناية بهم. نعم. إنما هم مقصودون فقدم الجار ومجرور. طب رفع الجناح قال فليس عليكم جناح، يعني إثم. نعم. فكان الجناح، لأن الجنحة هي نعم. الإثم والخروج عن نعم. الاستواء وعن النظام وعن الشرع. هذا الخطاب اللي هو ليس عليكم جناح يبدو أنه استخدم القرآن في أكثر من موطن، ألفت النظر إلى أن تعبير جميل. أي نعم، لأنه مثل هذه التعبيرات التي تقع في القرآن قليلة قليلة أن تجمع وتدرس دراسة ليس عليكم جناح بلاغية. مثل إن الصفا والمينع من الصفا والمروة من حج البيت أو الاعتمر فلا جناح، نفي الجناح. أي نعم. أي نعم. فنفي الجناح طبعا أيضا نفس القضية، ما الفرق بين فلا جناح فليس عليكم جناح؟ أي نعم. هنا كأنه أمر يحسون فيه بتقصير، لأنه الآن قصر من الصلاة كأنها رباعية، فكيف تقصر؟ قال ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لكن العجيب، وهذه بعض العلماء لفت إليها، هي تدخل في باب العلل، يعني أحيانا قد تدرك وحلا تدرك. عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن الصلاة فرضت ركعتين فأبقيت صلاة السفر، قرت صلاة السفر، صلاة السفر، ويعني تمت صلاة الحضر. نعم. طبعا مذهبها هذا على أن صلاة السفر الآن صارت فريضة ركعتين. أي ولذلك بعضهم استدل بهذا على وجوب قصر الصلاة. أي نعم. ومنهم الحنفية، ويعني شاركهم بعض العلماء المحققين. أي لكن فيما يبدو لي والله أعلم أنه لا يمكن أنك تقول أنها قصرت الصلاة إلا وقد كانت قبل ذلك تامة. لا يعبر بلفظ القصر إلا لشيء كان تامة. لأن المذهب هو صحيح كلامك، صحيح، لكن مذهب عائشة رضي الله عنها إن ذكرت هذا هو المقصود، أن الخروج إلى أمر، وهو أن الآن القصر لما على كلام عائشة رضي الله عنها أنه صلاة ركعتين، كانت يعني الظهر ركعتين، الفجر ركعتين، العصر ركعتين، حتى المغرب إيش عبينا على قول ركعتين، يعني يكون على معنى كلام عائشة رضي الله عنها أن الصلاة كانت ركعتين ثم أصبحت أربع، ثم جاءت الحاجة إلى الصلاة في السفر والحديث عنها في هذه الآية، فقال لا، صلاة السفر تبقى كما كانت صلاة الحضر قديما ركعتين. كان هذا يعني تاريخيا عن كلام عائشة رضي الله عنها. لكن هو طبعا لا شك ليس هو المذهب الصواب، لأن صلاة المغرب لم يعني تتأثر لأنها ثلاثية، هي ثلاثية مما يدل على أنها أصل، يعني الحديث عن الرباعية فقط، وهي الظهر والعصر والعشاء فقط. الظهر والعصر والعشاء تكون ثنتين، أما ما سواها فلا يدخله القصر. لا يدخله القصر. طيب لم يقل تقصر الصلاة، وإنما قال تقصر من الصلاة. فيعني ما دلالة هذا؟ قد يكون من دلالته أن الصلاة ليست كلها تقصر، وإنما يقصر شيء منها، وهي الظهر والعصر. أيوة جميل. يعني شيء الآن منها، أي من الصلوات الخمس شيء يقصر. أيوة. يعني أو يصح فيه القصر أو التجزئة. أي نعم. وأيضا دلالة أخرى، تقصروا منها وليست تقصروها، لأن لو قال تقصروها لكان الناس يعني يكتفون بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة مثلا. قال تقصروا منها شيئا، وليس تقصروها بالكلية. فهذه أيضا دلالة لقوله تقصروا من الصلاة. قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ثم قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يعني ما حكمة التذييل بهذا فيما تبقى من هذا الوقت؟ هذا هذا النوع من الاستطراد، يعني لما ذكر الكفار قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أرادها أن يذكر فائدة مرتبطة به، فقال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فكانوا نوع من الاستطراد لما ذكر حال هذا الصلاة أو سبب القصر، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كيف يفتنونكم؟ لأنهم كانوا عدوا لكم. كانوا عدوا لكم. نعم. وكأنه والله أعلم أن هذا في بداية الأمر، نزلت هذه الآية لبداية الأمر، وربطها أيضا بمن يهاجر فيخشى على نفسه، فهو بحاجة إلى ماذا؟ إلى الإسراع. لأنه الهارب بحاجة إلى الإسراع، فكونه يقصر الرباعية لا يطيل فيها، وهذا ليس لها السنن حتى تسقط في السفر. ففي مثل هذا الحال هو بحاجة إلى أن يسرع في الأمر، فقصرت الصلاة خشية أن يدركه الذين كفروا. لكن لا يعني هذا أن الأمر في قصر الصلاة مقيد بهذا القيد. هذا القيد إما أن يكون يعني قيدا في أول الإسلام أشير إلى ما يحصل في أول الإسلام، وإما أن يكون يعني وصف كاشف، يعني مجرد فقط إلى إشارة إلى حدث معين وقع فقط. لاحظوا قوله عدوا مبينا، كيف أن الله سبحانه وتعالى بيّن عداوة الكافرين وأن عداوة ظاهرة بينة تظهر لكل أحد. طيب هذا الذي لم تظهر له عداوة الكافرين لا شك أنه يعني ممن طمس على بصيرة، هذا صحيح. وهذا يظهر مع الأسف من كثير من الناس الذين يعني سايروا الأوضاع وحاولوا أن يدجنوا الإسلام بحيث يعني ما تبين لهم عداوة الكافرين، ويقول لك أبدا هذه أمم تعيش لمصالح معينة، مصالح عامة بعد، حتى يقول هم أيضا يصنعون لنا ويفعلون وإلى آخره، ولكنه ينسى أنهم ذو عداوة مبينة لأهل الإسلام. لعلنا نختم بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.